للدمع قد يفتح باب السماء قبل الصلاة، وآهة المسكين سمعت لديه قبل الدعاء، فيوما ما قال الله لملائكته في السماء، أنصت فعبدي يناديني ولا أراني لكني أرى، فأصغى قالوا ما من نداء فليس كلام ولا أسماء، ليس كلام ولا أسماء، إنما هذا بعض أنين، والبشر طين وبكاء. فقال الله عبدي ناداني، فمن قال آه قال الله، ومن بكى عني أمسح دموعه، ومن صبر لي أنا الجزاء. دمعي قد يفتح باب السماء قبل الصلاة، وآهة المسكين سمعت لديه قبل الدمع. لملائكته في السماء، أنصت فعبدي يناديني ولا أراني لكني أرى، للدمع قد يفتح باب السماء قبل الصلاة، وقالوا ما من نداء فليس كلام ولا أسماء، ليس كلام ولا أسماء، إنما هذا بعض أنين، والبشر طين وبكاء. ومن صبر لي أنا الجزاء. دمعي قد يفتح لديه قبل الدعاء.